أي نعم، ومن العصبة ألا تقدر. نعم، قال ابن كثير، قال ابن كثير رحمه الله: وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة وابن أبي الهذيل والضحاك والحسن وقتادة والسدي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والقول الأول أقوى وأظهر، أنه من قول امرأة العزيز. نعم. لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك، ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم، بل بعد ذلك أحضره الملك. وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه، قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي اجعله من خاصتي، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. فلما كلمه، أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراءته وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال، قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة. فقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. مدح نفسه. ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمر للحاجة. وذكر أنه حفيظ، أي خازن أمين، عليم ذو علم وبصر بما وبصر بما يتولاه. قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني، عليم بسني الجد. رواه ابن أبي حاتم. وسأل العمل لعلمه بقدرته علي ولما في ذلك من المصالح للناس، وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض، وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها، ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد، فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له. ولهذا قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي أرض مصر، يتبوأ منها حيث يشاء. قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والأسر. نعم. والإيسار. نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، أي ما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز. فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد. ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف عليه السلام في الدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خوله من التصرف والنفوذ في الدنيا، كما قال تعالى في حق سليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: والغرض أن يوسف عليه السلام ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج التي راودته، وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلام، قاله مجاهد. وقال محمد بن إسحاق: لما قال يوسف للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير، عمل إطفير، عمل إطفير زوج المرأة. نعم. وعزل إطفير، وعزل إطفير، نعم، عما كان عليه. يقول الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. قال ابن إسحاق: فذكر لي، فذكر لي والله أعلم أن إظفير هلك في تلك الليالي، وأن الملك الريان بن الوليد زوج يوسف امرأة إطفير راعيل، راعيل، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خير مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة ناعمة في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كما وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء، فأصابها فولدت له رجلين، إفرائيم بن يوسف وميشاء بن يوسف، وولد لإفرائيم نون، وولد والد يوشع بن نون، ورحمة امرأة أيوب عليه السلام. وقال الفضيل بن عياض: وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف، فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته، والملوك عبيدا بمعصيته. الله أكبر. نعم. قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت السبع السنين المخصبة ثم تلتها سنين الجدب، وعم القحط بلاد مصر بكاملها، ووصل إلى بلاد كنعان وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف عليه السلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع، فحصل من ذلك مبلغ عظيم وأهراء متعددة هائلة. وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمتارون لأنفسهم وعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عليه السلام لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار، حتى يكتفي الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين، وكان رحمة من الله على أهل مصر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم في السنة الأولى بالأموال وفي الثانية بالمتاع